كالصباح كان وضوحه، كالليل كان إذا ستر، كل يريد وجوده، إن غاب يفقد كالقمر، إن غاب يفقد كالقمر. ذاك أبي كان أبي، ذاك أبي كان أبي، علما يدرس من رأى، درس جلي بالنظر، درس زماننا، من رحم غير زماننا، زمن سعيد ليس بعيد، زمن سعيد ليس بعيد، كنا به يا ليتنا، ليتنا حين نراه في صور. قال أبي سر في خطاك، في المجد أو جلب الهمم، أمس